وكان يعني جسمه لا يتحمل شيء، هيكل عظم. فكان يقولون له يعني أهله، يعني نحن نريد أن نقدم طلبا للدولة يخرجوك بعصر صحي. فكان يحذرهم المخابرات لا يدرؤون أن يأتوا إليه يقولون له يعني أنت قدم بالسرحان، يذهبون إلى أهله وأقاربه أنتم قدموا بالسرحان ونحن نخرجه. فكان يحذرهم، وكان يقول إن في صبرنا صبرا للكثيرين، إن في صبرنا صبرا للكثيرين. أنت لو كنت جالس وحدك، لو كنت جالسا وحدك هنا ومعك واحد آخر أنت تصبره وهو يصبرك، ورجوعك إرجاع له وثباتك تثبيت له، فكيف إذا كان إنسانا معروفا في المجتمع أو له وظيفة أو له شهادة وقد ترك هذا وجه لا يعمل فقط بجانب المجاهدين، يسمع ويحاول أن يقدم شيئا له، ولو أن ينقل الأخبار، ولو أن يزور أرباب رودوبل فقط. كم تترك هذه من الآثار في أهل بلده وتلاميذه إن كان معلما أو أستاذا، وأسرته إن كان رب أسرة، وفي شركته إن كان مهندسا، وفي مستشفاه إن كان طبيبا. هذا الذي ترك المستشفى وكان ذا مكان مرموق فيه وكان ذا راتب لا بأس به، تركه وجاء إلى بشار يعيش على الكفاف ويتقلب بين الطين والتراب، وجاء بزوجته التي اعتادت أن تعيش الحياة المرتهة الناعمة والبلاط النظيف وغير ذلك، والذباب لا يعرف بيتها أبدا، تأتي إلى بشاور تعيش بين جموع المهاجرين والفقراء والمساكين والمشلولين وغير ذلك. كيف هذه لا تترك أثرا؟ كيف ينسى الله عز وجل لها؟ الله عز وجل ألا يعوضك سبحانه وتعالى؟ ألا يسبغ عليك ويستر جلابيب سترك؟ ألا يقلب هذا في نفس أهلك رضا؟ رضا. دائما أنا أذكر هذا ونرجو الله عز وجل أن لا يكون حبا في الظهور، أضرب هذا المثال عن نفسي. والله أنا ما نسائل ولا عن واحد منكم، الحمد لله أنا متزوج ولا واحد متزوجني. أذكر لما سنة 69 سقطت بقية فلسطين والجيوش العربية انتقلت إلى خط الدفاع الثاني. أنا صدق لما سمعت من الإذاعة أن اضطر الجيش أن يغادر أن يترك الخط الأول وينتقل إلى خط الدفاع الثاني، فكرت أنهم تركوا القدس وانتقلوا إلى شعفاط ولا بيت صفافة، يعني على بعد 2 كيلو 3 كيلو، ولا هو خط الدفاع الثاني جبال الطرف. المهم سقطت، وسقط المسجد الأقصى واستقال عبد الناصر وضحك على الناس وبكى على التلفزيون وقال امسحوها باللحية. قال أنا أتحمل النتيجة وأنا أستقيل وأكلم هذا أخي عبد زكريا محي الدين. وكانت باصات الاتحاد الاشتراكي مجمعة آلاف الزعراني الشوارع هذول حتى يعملوا مظاهرة. خرجت جماهير 19 يوليو ورجعت عبد الناصر وانتصر غضب الشعب. المهم سقط الأقصى وسقطت الضفة الغربية وخرجنا من الضفة الغربية وعلى الطريق مسكوني اليهود. أنا خرجت ماشيا من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية على الأرض. مسكوني اليهود وكادوا يقتلونني، يعني انطرف ارفع يديك فتشوني، لكن لا يعرفون من أنا. يعني لو خرجت بواحد براس واحد من الجيش الإسرائيلي يعني يتسلى فينا كل ثلاثة أرباع ولا شيء. المهم الله عز وجل قتلنا أمنا فيه. فوصلنا إلى عمان، صرت أستاذ في عمان، كنت أستاذ هذا في الضفة الغربية، صرنا أستاذ في عمان وترقت الحياة وسكننا في عمان. لكن لا طعم للحياة والله تعالى. كنت في الليل، كنت ساكن في جبل التاج وتحتنا وادي النقص. في الليل شباب الفتح والجبهة الشعبية وهذا كمارين أولاد الصغار الذين اتركوا مدارسهم هذا وذهبوا، كانوا ينشدون بلادي بلادي بلادي، لك حبي لك قلبي وفؤادي لك. كنت أقول في نفسي أليس عيبا يا عبد الله أن يسلكك هؤلاء إلى الجهاد؟ أي رجولة هذه التي نحملها والله؟ هؤلاء أولاد الشوارع، يقول هم بلادهم أغلى، بلادنا فلسطين أغلى عليهم منا فيضحون من أجلها، فنحن لا نضحي لفلسطين ولا نضحي للإسلام الذي في الإسلام. والله كان هذا عامل من العوامل التي حركتني. كنت أستحي من نفسي عندما أرى هؤلاء الصغار، وبالليل خاصة بالليل كان وقع في نفسي. فيوم من الأيام الإخوان أرسلوا وراي، جمعونا في دار الإخوان. يعني يومها كنت راحت علي صلاة الصبح، فقالوا من يريد الجهاد يرفع الصار صعب. قلت إلا متى؟ نظلنا قاعدين بعمان وصلاة الصبح تروح علينا الصبح، أخرى صلاة الصبح تروح علينا قاعدين نايمين في عمان وصلاة الصبح تروح علينا. خلص بكذا فرفعت. المهم قالوا الذي يأتي نحن مستعدون أن يعني نكفل بطعامه وشرابه وما يكفي. المهم كان فتح تعطينا 15 دينار رمزي، كانت فتح تعطي المتزوج 15 دينار والأعزب 10 دينار، فكان راسي من فتح 15 دينار. هذه ما بتكفينا، فطلبنا من الإخوان 15 دينار حتى الواحد يعرف يوقف. فكان راسي 25 دينار. طبعا استقلت من الوظيفة وذهبت. طبعا الوزارة ما وافقت، قلت لهم إذا ما قبلتم الاستقالة أنا يعني أعتبرون المستقبل. المهم زوجتي كان عندي بنات سنتين، أذكر أحد الإخوة شيخ ريد أميخ الله يشرب الخير كان معنا في الجهاد، فكان باني بيت طويل. قلنا له يا شيخ ريد سكن هالمرأة عند هالمرأة، في ما في عندك غرفة طين تضعهم فيه؟ قال قال موجود. فأسكنناها في بيت عند الشيخ بيت، غرفة الطين 2.5 × 3 متر، ليس معها مطبخ ولا حمام ولا شيء، والله لا يتبعها شيء. غرفة الطين 2.5 × 3 أو أقل منها. المهم قعدنا في الجهاد ما شاء الله أن نقعد، وكانت عمليات قليلة، احنا جالسين في المغارة يمضي علينا 4 أشهر 5 أشهر حتى ننزل عملية واحدة. طبعا والتاركين أهلنا، وهناك في ضغط ورفض ممنوع تروح إلا كل شهر، شهر ونص مرة، يوم ونص، ويوم ما تترجى المسؤول بعطيك 6 ساعات زيادة. المهم تخرب العمل الفدائي ورجعنا أساتذي، رجعنا، صرت معيد في كلية الشريعة، كان معي مجلس الشريعة، ثم رحنا جبنا دكتوراه وأصبحت الكرتون طويل، ودخلنا الجامعة الأردنية وصرت أستاذ في الجامعة، وزاد الطين بالله. مرة تقول لي أهلي زوجتي، تقول لي ما مر علينا أيام أسعد من الأيام التي كنت فيها في الجهاد، ولا أهنأ ولا أوفر ولا أيسر من تلك الأيام. قالت مش كنت أخذ 15 يعني كنت أعطينا 15-20 دينار وتبقي لك 5 دنانير مصروف، لكن كنا نوفر منه. اليوم راتبي أكثر من 20 أو 30 ضعفا، 20 ضعفا من هذا، ونتمنى أن نأكل طبخ لذيذ في البلد. الزواج يعني أنا في الجامعة أستاذ في الجامعة، لكن ما كنت أشتري الفاكهة إلا عندما يأتي نظر للطيب ليس لأولا. لا أستطيع ضيوفي كثيرين يعني، بل كاد ما أستطيع أن نوفي بالطعام بالخبز والرز، بس نظر باكستان هذا ما فيش تصور. هي تكون ما مر علينا فترة أيسر يعني ماديا، في الجامعة مديون، لكن في الجهاد من 15 دينار المصري. قالت كنت أريد أن أشتري ثوب جديد فأستحي، أريد أن أشتري خزانة جديدة أو سرير أو غير جديد فأستحي. أقول طيب هو الصبح أو المغرب جاي مقتول، كيف ألبس ثوبا جديدا وهو أقابله شهيدا؟ فأنت عندما تدخل في الجهاد كل الناس يدخلون معك في خط الجهاد، فتتوقف الكماليات، فلا بد من التوفيق، لا بد من التوفيق. لكن حب الأمل، حب الدنيا وطول الأمل هو الذي يجعلنا نغير الطقوم، نغير الفراش، نغير غرف النوم وما إلى ذلك. لكن واحدة تعيش مع زوج يخرج الصباح لا تظن أنه يرجع في المساء، عيش الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه عندها وقت أو عنده أولاده وقت إنه فصل وكتاب وبدلات وغيره وبدل. أصعب شيء كان علينا في التجربة تلك الصبر على الرضا. بكل معركة مسألة سهلة، لكن انتظار المعركة هذا الوقت الطويل، وبين ايه؟ وبين حقول الألغام التي تحيط بك الأعداء من كل جانب، هنا الجبهة الديمقراطية، وهنا الجبهة الشعبية، وهنا الجناح اليساري في فتح، وهنا الذين ناقمون عليه. فكنا نحرس أنفسنا ممن حولنا أكثر من اليهود. والله أحيانا نبقى شهرا، أذكر مرة شهر كامل في حالة استنفار، نبيت تحت الأشجار، لا ندخل القيام قيامنا أبدا، كل اثنين ثلاث نائمين تحت شجرة، نخشى أن يهجم علينا الفداريون اليساريين والشيوعيين وغيرهم. وتصور حياة مثل هذه الحياة، ها؟ وأنت لا ترى، بكل خمس أشهر، كل ست أشهر تنك تفرح لك إذ نجري على النهر ولا تقطعني. فالصبر على انتظار المعركة هو أخطر أصعب شيء في عملية الجهاد، ولذلك الصبر على الجهاد هو أهم من الجهاد. ومن هنا رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، مش بس اصبروا، وصابروا، لأن النفس ما بدها تصبر، صابرها عملية مفاعلة، وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترجعون. ثم يا إخوان، إذا تركنا كل شعب بنفسه يواجه مصيره، نترك الفلسطينيين يواجهون مصيره، ونترك الأفغانيين يواجهون مصيره، ونترك الفلبين تواجه مصيرها بنفسها، فأين أخوة الإسلام؟ وأين عالمية الإسلام؟ إذن القومية أقوى تأثيرا على نفوسنا من الإسلام، لأن هنا القبيلة يعتدى عليها فتهب كلها لحماية أبنائها. وتجد الواحد منهم يدخل عليه 200 روبية ولا 300 روبية أو 400 روبية باكستانية، 500 روبية، وفي بيته أكثر من 20 واحد أو 25 واحد يعيشهم من هذه 500 روبية. من هذا؟ هذا جريح ابن عمي. ومن هذه؟ هذه أرملة جاري. ومن هذا؟ هذه أرملة أخي الذي استشهد. ومن هذه؟ هذه ابنة عمي التي قتل زوجها في المعركة. ومن 20 واحد وواحدة يعيشون في مكان واحد على 300 و400 روبية. لماذا يجمع هذا كله؟ لأنهم أبناء جيرانه وقبيلته وعشيرته. إذن العصبية القبلية أقوى تأثيرا على نفوس المسلمين من الإسلام، أليس كذلك؟ إذن المعركة ليست إسلامية، معركة قومية، وإنما الله عز وجل سبحانه ساق بقدر منه المعركة على مسلمين فصارت قضية إسلامية. لكن أين هي عالمية الإسلام؟ أين أخوة الإسلام؟ أين موالاة المؤمنين؟ أين نصرة المسلمين؟ هل بقي المسلمين عبر وقد فتح باب الجهاد؟ يقول في خلال، أليس كل جبهة، ألا تجد بين الألف جبهة في داخل أفغانستان جبهة قائدها رجل طيب وفيها أناس طيبون ويقاتلون من أجل لا إله إلا الله؟ فتجد يعني. ادخل في جبهة من هذه الجبهات وابق معهم حتى تلقى الله عز وجل أو ينصرك. ليس لك عذر عند الله، وليس لنا عذر أن نقول نحن نجمع الأموال، لا، النفس البشرية بحاجة إلى عبادة الجهاد كحاجتها إلى الطعام والشراب. حاجة، أن النفس البشرية لا تصل ولا تنظف ولا تزول أدرانها ولا تتخلص من شوائبها وأوساخها إلا تحت باركة السيوف. صحيح واحد يتعرض للقنابل والقصف، والقنبل من هنا تقصف تتفجر بين رجليه القنبلة ولا يجرع، هل عقيدة القدر وعقيدة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا في نفس هذا مثل واحد قاعد يكتب وهو نايم على فرشة السن، أو قاعد وراء المكتب فضيلة الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان يكتب عن الجهاد. مرة كنت في الحج سنة 71 سنة 91 هجرة، كنا خارجين من التجربة المرة في الأردن تجربة الجهاد، مكثنا ننادي بالمسلمين سنتين يا مسلمين تعالوا أنا. قالوا القيادات الإسلامية ما قررت، ما هذا وقفت القيادات الإسلامية وقررت أننا نريد أن ندخل المعركة قرار عالمي، نحن مع معركة هذه المعركة. وطافوا بالناس من بلد إلى بلد، الحقوا بإخوانكم هؤلاء هذه المجموعات الصغيرة الحقوا بها. الدعاة الذين ألسنتهم أشبار كانوا يذهبون في العطلة إلى بيروت يقضون السيف في بيروت ولا يمرون بالأردن، لأنه يجوا في الطائرة من الرياض إلى بيروت رأس، أو من قطر إلى بيروت، أو من الكويت إلى بيروت. نعم والله ما زارونا زيارة زيارة. كنت في منى فكان مخيم لها المسلمين وكانوا يحاضرون في منى. رحم الله الدكتور أمين المصري تكلم عن الجهاد، وواحد ابن عبود من المغرب يتكلم في هذه المعاني. أنا جالس قلت لعريف الحفش قلت له أنا أريد أن أتكلم في المغرب. هو يعرفني فقدم المجاهد الكبير أبو محمد، ولا يعرف ايش بدي اقول، لو يعرفها بيقدم لك. والله وقفت قلت جزا الله الأستاذين الكريمين خيرا وسمعنا محاضرتهما ونفعنا الله جميعا به، لكن انا اريد ان اسالكم جميعا يا من تتكلمون عن الجهاد وتستمعون عن الجهاد. كان سعيد حو حاضر وكان الدنيا كلها. كانت هنالك تجربة في الأردن على خطوات منكم، ليست في المريخ في الأردن. من منكم زارها زيارة؟ ألا تتقون الله؟ أي جهاد هذا الذي تتكلمون عنه؟ والله إنكم كذابون كذابون كذابون ثلاث مرات. ماذا تعملون هذه هنا في السعودية؟ أما يكفيكم جمع أموال وبناء قصور وعمارات وغير ذلك وسيارات؟ عودوا إلى بلادكم، عودوا إلى بلادكم خير لكم. تكلمت كلام يعني الحقيقة هم كثير منهم أساتذتنا وغير ذلك لكن نفسي ما أطاقت، فكلام كله مسبب. طبعا بعد أن أنهيت قامت القيامة، لكن لا يستطيعون أن يتكلموا شيئا، فصاروا يسعون هذا من فتح ليس من المسلمين، ليس من المسلمين. هذا تبع لا يسرع مسلم. يا أيها الأخوة، أيها الأخوة، الإسلام دين عملي واقعي جاد، دين عملي، دين لبس الكاكي والتراب، تتمرغ على التراب وتنام في الطين، ليس دين الفراش والرياش والعمارات والسيارات. وتحسبون هذا على الإسلام؟ ليس دين مهرجانات واحتفالات، ليس دين شعارات لا مدلول لها في عالم الواقع، تقضي هنا 5 سنوات في بيجاور لا تصل الحدود. أنا لا أصدق أن في قلبك ذرة من حرقة على هذا الدين، لا أصدق، والله لا أصدق. طب يأتي الداعية الكبير إلى حضور مؤتمر في إسلام أباد ولا يصل إلى بيجاور؟ أهم قضية إسلامية في الأرض لا تصل إلى بيجاور؟ والله إنه يسقط من عيني ولو كان أعظم دعاة الأرض بالكلام، لا وجود له ولا اعتبار له في سجلاته، ويسقط من عيني، وأرجو أن لا يكون ساقطا من عين رب العالمين. أما في حسباني ليس له وجود، هذا ليس في قلبه أدنى ذرة حرقة على هذا الدين. لا تصل هؤلاء الناس، لا تصل هؤلاء الناس. وأمر من هذا وأشد أن مجموعات من شباب المسلمين في الحج وعلى بعد أقل من كيلومتر من منى حيث وقف سياف يخطب، وهم يعلمون بخطب السياف ونائمين، وما تحركوا يسمعوا ماذا يقول أمير المجاهدين جهادا أحيا دين الله مرة جديد، من أحيا دين الله في الأرض من جديد. إيش؟ ماذا يمكن أن تبدو من هذا الشهر؟ ماذا يمكن أن يفعل في يوم من الأيام الذي لا يدرؤ إما خوفا وإما كسلا أن يحضر محاضرة لسياف يحضرها آلاف من الناس، هو حتى لا يرى الداعي الكبير في هذا الجمع الكبير، ها؟ ثم بعد ذلك تعرف المخابرات أنه إيه؟ استمع لسياف، لأن المخابرات تحاسب على السمع، فهمت علي؟ فلا يحضر لأنه يفهم كثير. هذا لا قيمة، لا يمكن أن أحسب لو كان ورائي 1,000,000 من هؤلاء الشباب، أقول كما يقول المثل العامي يا قطيعة ظهري. لا قيمة، إيش قيمتها؟ إيش وجود الشاب الذي يأتي هنا إلى إسلام أباد، إلى إسلام أباد يريد أن يسجل في الجامعة ويكون حاجز في عالية بعد شهر أسبوعين، وعالية تذهب كل كل سبت مرة، كل أسبوع مرة، فبقي عنده أسبوع فارغ. فقلت له ساق الله إليك خيرا كثيرا، نبعثك إلى بيشاور ترى المجاهدين والمهاجرين وهذه فرصة العمر. فيرد علي الشاب الذي يردد الله غايتنا يقول لي وكيف إذا علمت الموساد؟ قلت له الموساد موساد رب العالمين فيها رب العالمين تعلم بالغير الموساد اسمك من الآن أحمد صالح عبد الله لتبحث الموساد بين مليون وبين 3 ملايين مهاجر عن أحمد صالح عبد الله كان في بيتي فقلت له يا أخي أحسن لك وأفضل وبدأ يفلسف القضية أننا يجب أن لا نتهور ويجب أن لا نتسرع قضية عمى تخطيط قضية منها الكلمات هاي اللي حفظها ها قضية اللي بتثقل وزنه حتى لا يتحرك أبدا هذه أحسن مبرر لجلوسه التعقل التخطيط الإذن من هالكلمات اللي التكتيك إلى آخر إيش كنت هذا الشباب إيش كنت في الحياة كيف تنتصر المبادئ بمثلها عندما ماتت أنديرا غاندي قتلت قالوا قتلت أنديرا غاندي ففرحت أن هنالك مسلما ينتصر لدينه فقالوا بعد قليل إنهم من السيخ قلت يا أسفي على الإسلام السيخ ينتصرون لمعبد هدم فيقتلونها في عقر دارها في قصرها ومئات الآلاف من المسلمين يذبحون في آثام فلا غير لديكم ولا نكير بقرة تذبحونها فيذبحون مئات وآلاف دينكم يذبح وأنتم أقام العباد على ما أراد ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وعندما يسمع رئيس الجمهورية بهذا ماذا يعلم؟ قال يجب أن تتوقع هذا لأن التي قتلت آلاف أو مئات الألوف يجب أن تتوقع أنها تقتل ما قالنا لا نحن بعيدين عن هذا ونتبرأ إلى الله من هذا الفعل الشنيع ها؟ السيخ براء منهم لا قال يجب أن تتوقع هذه النتيجة هدمت معبده فتقتل ومانا في أيام عيدهم في أعيادهم أين هي عقيدة الإسلام النابضة أين شريعته المتحركة خير الله عندما كانوا يقولون يا خير الله اركب أين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها يبحث الموت مظانه بدور على الموت دواره يبحث عن الموت مظانه يعني يبحث عن الموت حيث يظن أنه يكون ثم يجلس المتربعون في العالم الإسلامي ها ويفلسفون الأمور وينظرون النظريات ويخرجون الكتب وما إلى ذلك والعبقريات تتفتق من أذهانهم عن الإسلام وعن العمل الإسلامي وعن الجهاد الإسلامي ولا يزور بيشاور مرة واحدة يصيف في تركيا وفي سويسرا وفي أوروبا وفي أسبانيا ولا يعني نفسه أن يزور هؤلاء الذين يخطون الإسلام بدمائه الجهاد الأفغاني إذا كان فيه 100 عربي عن 100 مليون عرب هل هذا كثير؟ 100 عربي من كل مليون عربي عربي، من 1000 مليون مسلم 1000، هل هذا كثير؟ من كل مليون مسلم نحن نريد مسلما واحدا. نطلب من المسلمين أن يقدموا واحدا عن كل مليون. هل طلبنا باهظ؟ هل كثير؟ ولكن لا يوجد من كل مليون عربي واحد، لا يوجد من كل 10 مليون مسلم واحد. قبل 3 أيام جاءوا إلى بيشاور 30 فتاة من قرية من القرى دخلها الروس وذبحوا كل من فيها، لم يبق فيها إلا 30 فتاة. جاءوا بهم إلى بيشاور المجاهدين، ذبحوه، صاروا يدخلون القرية، يمسك الشيوخ والعلماء والنساء والأطفال يذبحوهم ثم يدير عليهم بنزين ويحرقوهم. وأصحاب النظريات الإسلامية كل يوم ما شاء الله يخرج كتاب جديد، دار الشعاع ودار الشروق ودار البروق ودار ما إلى ذلك، وما شاء الله كل يوم وكل يوم يزداد الكتب عن يوم، والمجلدات تنسخ حسب البطون. يا إخوان، على الأقل وجودكم إعذار إلى الله أن في الأرض بقية إسلام، إعذار إلى الله إن في مسلمين بعد في الأرض. عندما قلنا الحكم الشرعي، إذا اعتدى الكفار على قطعة من أراضي المسلمين، إذا دخل وطئ الكفار شبرا من أراضي المسلمين، أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والولد دون إذن والده، والمدين دون إذن مدائنه. قالوا أنت ما هذه الفتوى التي أخرجتها؟ عن عقل؟ قلت لهم لا، ليس عن عقل. قالوا لو عدت إلى منزلك ووجدت زوجتك قد ذهبت إلى أفغانستان، هل ترضى؟ قلت لهم أيها المساكين، أيها المساكين، والله لو طبق هذا، لو طبق المسلمون الحكم الشرعي أسبوعا واحدا ما وقف عدو في وجوههم. إنه يخرج أهل باكستان وأهل أفغانستان، الزوجة والولد والصغير والكبير، وأهل السعودية وأهل الأردن، كيف يبقى اليهود وكيف يبقى الروس في داخل أفغانستان؟ والله يأكلونهم لحما لو جاز أكل اللحم. ما صدقوه أسبوعا واحدا هذا الحكم الشرعي. إن تخرج المرأة والولد والمدين والسيد والعبد الكل في أرض المعركة، لا يوجد لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا جامعة ولا مدارس ولا شيء، الكل فتق على المسلمين، الصبر فتق عليهم، انفرق الثوب الإسلامي من ناحية من نواحيه، الحق خيطه ولا تبين عورتك، يزيد الثقب. هل تظنون أن هذه الفتوى مني؟ أروني كتابا فقهيا ما تعرض لها، ما رأيت والله كتابا فقهيا ويتكلم عن الجهاد إلا وينص على هذه القضية، وما عرضت هذه الفتوى على عالم إلا وقبلها وارتضاها. لكن أكثر الناس لا يعلمون. يأتي ولد من الأولاد الصغار ويناقشك فيقول لي ولو طيب وإذا لم يرضى الشيخ لم يعطني إذن؟ قلت له تريد إذنا من الشيخ أن تطيع رب العالمين بفرضه؟ الله فرض والشيخ لا يأذن. إذا كان الله يقول لك لا تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا يستأذن النبي في الجهاد. الشيخ تبعك هذا اللي جاي جديد آخر العمر هذا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هو الشيخ كان الأولى بالشيخ أن يمطر قبلك ويعلمك أن رهبانية هذه الأمة هو الجهاد، كما جاء في الحديث الصحيح يجب أن يعلمك أن القتال في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فواق مقدار حلبتها، وجبت له الجنة. كان لازم على الشيخ هذا أن يعلمك قتال، قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. أمين شيخك هذا والله الذي تقدمه على رب العالمين. ذكر ابن عباس حديثا فقال الصحابة، قال أبو بكر وعمر، قال ولكن أبا بكر وعمر يقولون كذا، قال والله إني أخشى أن تمطركم السماء بالحجارة غضبا ولعنة، يعني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأنا أقول لكم قال الله وأنتم تقولون الشيخ، ماذا ستفعل السماء بكم؟ إن كان الذي يضع كلام أبي بكر رضي الله عنه بجانب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تمطره السماء بالحجارة، فكيف الذي يضع كلام الشيخ أمام كلام رب العالمين؟ كيف؟ قال سأل رجل الشافعي، قال له يا أبا عبد الله ماذا ورد في هذه المسألة؟ قال بلغنا كذا عن كذا عن كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا. قال أو تقول بهذا يا أبا عبد الله، يعني أنت رأيك بها مثل هذا؟ فغضب غضبا شديدا وأحمر واربد، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أن لا أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هذا أرأيتني ألبس زنارة؟ أرأيتني أخرج من كنيسة؟ أنا نصراني؟ أنا راهب نصراني؟ ألبس زنار الراهب؟ قال له الشافعي شايفني أنا لابس لباس النصارى طالع من الكنيسة حتى أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت تقول بهذا؟ يقول أبو حنيفة، روى ابن أبي ذئب حديثا فقلت له ما رأيك بهذا؟ فغضب غضبا شديدا وبدأ يطيح ويقول نعم على الرأس والعين.